لماذا اهتم الإسلام بالأشربة؟ وهل اتفق العلماء على تحريم الأدخنة مثل الشيشة والمعسل؟ وهل اتفقوا أيضا على موقف محدد من المشروبات الغازية؟ ثم هل هناك إجماع على تحريم المشروبات الروحية أم أن القضية فيها خلاف؟ وهل تساعد الأشربة والأدخنة في صناعة السعادة أم أن المسألة مجرد وهم؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة بعنوان الأشربة والأدخنة بين الحلال والحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. دعوني في البداية كالعادة أرحب بضيفي الدكتور عدنان إبراهيم، اهلا بك يا دكتور. اهلا بك دكتور احمد. اي والله النور انت النور. اليوم الموضوع الحقيقه الناس تتطلع اليه يتعلق بالادخنه والاشربه، وكعادتك يا دكتور انا اريدك ان تسلط الضوء على تعريف الاشربه والادخنه، وهل الاسلام اهتم بها بشكل كبير او انها مجرد مرور عابر عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الأشربة عزيزي دكتور أحمد هي جمع شراب، طبعا في اللغة هو كل ما يشرب، يعني لا يمضغ. إذا كان يمضغ فليس بشراب، إذا كان أي يساغ من غير أن يمضغ فهو شراب. أما في الإصطلاح، في الإصطلاح يعني الشربة تعتبر نعم مشروب شراب وليس لغة. أي نعم، بما أنها لا تمضغ إذن هي أي شراب. نعم الحساء تقصد، يعني الحساء. بالنسبة للإصطلاح، في الإصطلاح الفقهي الإصطلاح الفقهي الأشربة هي التي تؤثر على العقل، تؤثر على الوعي، ليس أي عموم الأشربة في الإصطلاح الفقهي. فهم يعتبرون إيه أن الأشربة هي التي تخضع للتحريم، يعني بعبارة بسيطة. ما عنده في القرآن الكريم، القرآن يطلق كلمة شراب على أشياء حلال طبعا بلا شك، ولكن في الاصطلاح الوضع ايه مختلف. لذلك اذا قلنا ايه باب ايه او كتاب الاشربه، يقصد الاشربه المحرمه كالخمر مثلا وما اليها. هذا بالنسبه ايه للاشربه. طبعا سنحددها بعد قليل حين نتحدث عن الخمر واقسامها وانواعها والخلاف فيها ايضا وتعريفها قضيه. الادخنه طبعا جمع دخان، وهو ايه ما يدخن مثل السجائر، سواء كانت من ماده التبغ الذي يسميه العامة التبغ، وطبعا في الكلمة هذه أجنبية ونقلت كما هي وأقرتها مجامع اللغة العربية التبغ بفتحتين، سواء كان التبغ أو التنباك أو الطباق، يسمونه يعني طباق أو طباق، لا اسمه طباق بالفصحى، والتتن. نعم. يسمى التتن أو أحيان. التتن أيضا. نعم. التسميات كثيرة له. أو سواء كان أي من الأشياء الأخرى المخدرة أو المنشية أو المهلوسة التي تدخن أيضا. هناك أشياء تسبب إيه الهلوسة، هناك أشياء تسبب إيه النشوة والشعور إيه بالطرب والخفة، أشياء كثيرة طبعا، كالأفيون ومشتقاته، كالأفيون ومشتقاته، كل هذه تدخل أيضا إيه. يمكن نتحدث أيضا عن أشياء أخرى لا يعني تدخن وإنما تشم، مشمومات أيضا، يعني السموم البيضاء هذه تشم، تؤخذ بالشم، وأشياء تؤخذ بالحقن والعياذ بالله. فكلها تدخل إيه يعني في دوائر متقاربة من بعضها البعض ولها أحكام. جميل. طيب الإسلام لم يهمل هذا الجانب تقول يا دكتور؟ أبدا. أحتمل. كيف أهمله؟ بالعكس، القرآن يعني تحدث عن الخمر في 5 آيات، تحدث عن الخمر لكي يقرر حكمها ويتدرج في تقرير حكمها في 5 آيات على مدى زمن تقريبا 18 سنة. أولى هذه الآيات في سورة النحل وهي مكية، وآخر هذه الآيات في سورة المائدة، فهل أنتم منتهون؟ طيب. وبينهما تقريبا 18 سنة. طيب دكتور، والنبي حديثه نعم. كثير جدا. نعم، سنؤجل القسم الثاني من الحلقة مناقشة موضوع الخمر والمشروبات الروحية، الآن نريد أن نركز على الأدخنة. وأنا لاحظتك أيضا أنت يا دكتور لا تشرب القهوة ولا لست شغوفا بالشاي، أيضا الشاي صحيح. والقهوة والدخان، هذه الأمور التي تعتبر عند الناس تقريبا من المباحات، ما رأيك فيها؟ طبعا القهوة مباح بلا شك، القهوة التي نشربها الآن ليست القهوة التي تقرأ عنها في كتب الفقهاء، وهي الخمر. الخمر يعني كان لها 200 اسم في اللغة العربية، أو لها 200 اسم، من أسماء الخمر القهوة، والذين حرموها حرموا إيه يعني الخمر، ولم يحرموا القهوة التي نتعاطاها الآن. قبل 200 سنة إيه؟ يا دكتور كان من يشرب قهوة في مكة يجلد، وأيضا السلطان إيه نعم. مراد الرابع كان يقطع رأس من يشرب أعرف القهوة. هذا المدخل الغلط في هذه الفتوى يا دكتور، كان هو هذا أن القهوة اسم من أسماء الخمر، أوجب اشتباها والتباسا، وإلا القهوة لا تسبب أي شيء يوجب تحريمها، ليس فيها مناط التحريم. حتى لا هي مفترة، لا هي مفترة ولا مخدرة ولا مسكرة. إذن إيش مناط التحريم؟ إيش ملاك التحريم؟ إيش علة التحريم؟ الإدمان يا دكتور إنه اللي ما يشربها دائما يكون في يعني لا يعتدي لمزاجه إلا بالقهوة. إيه لكن لا تسبب إدمانا، بالمعنى إيه؟ تسبب شيئا من الاعتماد النفسي. في مصطلحات علمية دقيقة، في فرق بين الاعتماد والاعتماد النفسي وعضوي والإدمان أيضا. الأدكشن هو هناك إدمان إيه على هذا المستوى وعلى المستوى الآخر أيضا، لابد أن نكون دقيقين، هذه قضايا علمية على كل حال. نعم، والشاي نفس الحكاية. والشاي نفس الشيء. هذه منبهات خفيفة، منبهات خفيفة تعطي الإنسان نوعا إيه من النشاط والاستيقاظ. بالعكس يعني هي مفعولها عكس مفعول الخمور والمسكرات والمفترات، تعطي الإنسان نشاطا وحيوية. هذا مندوب إليه، هذا شيء مستحب بلا شك يعني. لكن كوني أنا لا أتعاطاها العبد الفقير، فعلا لم أتعود هذا، وأنا لا أحب أن أخضع لعادة معينة. ملكت نفسي مذ هجرت طبعي، الياس حر والرجاء عبده. احب ان اكون دائما يعني متحكمه في نفسي تماما. خير عاده الا يكون يا دكتور. خير عاده الا يكون لك عاده. احسن. طيب اذا كانت يا دكتور القهوه تستلزم قدرا كبيرا من التمر حتى تذيب المراره القهوه، فايضا تزيد من الم البدن، برضو نفس الحكايه. من الم البدن يعني اتعاب البدن، ترفع السكر واضرار القهوه موجوده. شوف الفقهاء من قديم قالوا من أضر به العسل حرم عليه. شوف العسل المذكور في كتاب الله شفاء، وفيه شفاء للناس. إذا أضر بك بخصوصك، عندك حالة صحية معينة، عندك مشكلة في السكر، أي شيء، وأضر بك تناول العسل، يحرم عليك. لكنه ليس حراما من حيث ذاته، ليس حراما بالعموم، حرام على هذا الإنسان. ولذلك حتى الدخان نفسه، الناس بسموه الدخان بالتجديد، هو الدخان، الدخان أو السجائر، حين وصل إلى العالم الإسلامي تقريبا في مطلع القرن الحادي عشر الهجري وأواخر القرن العاشر، اختلف العلماء فيه كثيرا، فمنهم منفصل. سنأتي للدخان طبعا في وقته، لأنه أعتقد هو الأكثر يعني ابتلاء به الناس. نعم. نبدأ الآن في الدخان والشيشة والمعسل يا دكتور، هذه اللي هي منتشرة بالمجتمعات الإسلامية. نعم، هي الأكثر انتشارا طبعا أكيد. كما قلت لتوي الدخان دخل العالم الإسلامي في أواخر القرن العاشر ومطلع القرن الحادي عشر، قبل ذلك لم يكن موجودا. بعض الناس يأخذ بهذه النقطة يقول لك انتهى خلاص لا يمكن أن تحرموه، هذا كلام فارغ. أشياء كثيرة محرمة في شرع الله ويقطع العقل بوجوب تحريمها ومنعها، وإلا الهيروين كمان أيضا والماريجوانا وكل هذه السموم السوداء والسموم البيضاء لم تكن أيام رسول الله، هل نقول الأصل فيها الإباحة؟ مش معقول. على كل حال يعني الدخان انت ترى تحريمه؟ لا لا لا لا، لا نستعجل. طيب. مسألة الدخان معقدة. طيب. وطويلة عريضة. طيب نبدأ فيها. نعم نبدأ فيها. وحين عرفه العالم الإسلامي اختلف فيه العلماء اختلافا منتشرا، ولا يزال على كل حال، لكن اختزل هذا الخلاف كثيرا. في البداية كان الاختلاف طويلا عريضا منتشرا بين علماء المذاهب الأربعة، حتى أنك لا تجد في المذهب الواحد، يعني نفترض مذهب الحنبلي أو المالكي أو الشافعي أو الحنفي، من يقول بإباحته في المذهب الواحد، ومن يقول بحرمته، ومن يقول بكراهته، ومن يقول بالتفصيل، ومن توقف. قال لك أنا ما عندي جواب. الحالات الخمس في المذهب الواحد، في المذهب الواحد. ولذلك لا يمكن أن تقول تنسب مثلا مذهبا إلى قول من هذه الأقوال، تقول المذهب الشافعي على حرمة الدخان، غير صحيح. ستجد من يقول بتحريمه من الشافعية، ومن يقول بحله، ومن يقول بكراه، وإلى آخره. وهذا ظل إلى وقت قريب جدا جدا. لماذا؟ لأن المناط لم يكن واضحا، المناط وهو المضرة يعني الراجحة أو المتيقنة لم يكن واضحا. يعني ابن عابدين رحمة الله عليه كان متساهل، مثلا هذا حنفي خاتمة محققي الأحناف، صاحب الحاشية، صاحب الحاشية الشهيرة جدا عليه اعتماد الفتوى في المذهب الحنفي من زمانه إلى اليوم، هو قال هذا مباح شرعا، مستقذر طبعا. وأظن أيضا أنه كان له نوع اجتهاد أنه لا يفطر الصائم كمان، يعني قال كلاما قد يفهم منه هذا يعني الدخان لا يفطر يا دكتور، حسب موضوع آخر. حسب ابن عبدين سنعود. ابن عبدين له كلام أنه لا يفطر تقريبا، لكن لابد أن نتحقق منه. على كل حال، إذا العلماء اختلفوا اختلافا واسعا كما قلت يا دكتور على خمسة أنحاء، على خمسة أنحاء. فتجد من المالكية مثلا الشيخ سلم السنهوري حرمه، الشيخ إبراهيم اللقاني حرمه رحمة الله عليهما، الشيخ علي الأجهوري حلله وتابعه معظم متأخري المالكية. تجد مثلا من السادة الحنفية العلامة عبد الغني النابلسي حلله أفتى بحله وله فيه رسالة، الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان. الشيخ ابن عابدين أباحه كما قلنا، قال مباح شرعا مستخدر طبعا عشان الرائحة وعشان كذا. الشيخ ابن عابدين، الشيخ ابن عاشور، أنت معجب بابن عاشور يا دكتور؟ لا أنا الآن في الأحناف. نعم. شارح الأشباه والنظائر لابن نجيم الحموي قال بتحليله، تحليل الدخان، ومنهم من حرمه، الشرنبولالي حرمه قال بتحريمه، المسيري من الحنفية قال بتحريمه، يعني ابن علامة الشافعية مثلا أعتقد أباحه ابن علان، نعم نجم الدين الغزي أو حرمه ابن علان، حرمه نجم الدين الغزي، حرمه، تجد في كل مذهب من حرم كذا، وأبو بكر الأهدم من علماء اليمن أيضا حرمه، تجد في كل مذهب من البهوتي من الحنابلة حرمه، وأكثر علماء النجدين حرموا، فتجد اختلافا واسعا طويلا عريضا ولكل مستند. يعني بس من أغرب ما يكون أن الذين حرموه أول أدلتهم استدلوا بأنه مسكر. ليس مسكرا، وأتوا بتعريف الإسكار غير صحيح وغير دقيق، لا علميا ولا شرعيا، فكانوا يعني كما يقال قد تخبطوا كثيرا، لم يكن واضحا. الذين أباحوه قالوا هكذا، قالوا هذه نبتة طاهرة ليست نجسة، ليس لدينا ما نحكم بتنجيسها، وليست مضرة، لم يثبت ضرره في ذلك الوقت، وليست مضرة، فلماذا نحرمه؟ والأصل في الأشياء الإباحة. قال خلقكم ما في الأرض جميعا. الذين فصلوا، لا أريد أن أتي على كل مذهب وبماذا استدلوا، قضية طويلة. الذين فصلوا نفس الشيء برضو، طلقوا من نفس الشيء، قالوا هذه نبتة طاهرة والأصل في الأشياء الإباحة، فإن لم تضرك فهي في حقك من المباح، إن أضرت بك تيقنت من هذا الضرر في حقك تكون أو تغدو أو تعود محرمة، تعود محرمة، وهكذا. بالنسبة الآن للتحريم، أنا أميل إلى التحريم طبعا مع تميل. أكثر علماء المعاصرين، نعم، بعد ما قرأت كل المذاهب. نعم. يا دكتور تميل للتحريم في هذا الموضوع طبعا. الشيخ الحسنين مخلوف رحمة الله عليه، مفتي المالكية ومفتي مصر في وقته، هو ذهب إلى التفصيل، قال قد يكون مباحا أو قد يكون مكروها وقد يكون واجبا. تخيل، الدخان واجب، كيف واجب؟ كيف واجب؟ قال لك في حق من ينفعه عنده مرض أو علة لا دواء لها إلا بتعاطي السجائر أو الدخان، قال يصبح واجبا، لأنه لا تقتلوا أنفسكم، إذن يجب أن تحيوا أنفسكم، أن تتداووا، ممنوع أنك تسلم نفسك للهلكة، يعني تستسلم للمرض، ولا بد أن تتداوى، فيصبح في حقك واجبا، ومال إليه. لكن شوف شيخ الأزهر، الشيخ شلتوت مثلا، لا، مال إلى التحريم. معظم العصريين يميلون إلى التحريم والحق معهم. أعتقد في هذه اللحظة التاريخية الآن من الصعب والصعب جدا التمسك بالقول بالإباحة المطلقة، الإباحة على إطلاقها. لماذا؟ لما ثبت من أضراره الكثير جدا. وقد أحسن بعض العلماء المتقدمين من هؤلاء حين قال لو ثبت أن في تعاطي هذه اللفائف أو الدخان أو التدخين، لو ثبت أنه لا ينفعه بوجه، هو يتعاطى ولا ينفعه بوجه، لكان الأرجى أو الأقرب أن يقال بمنعه بحظره. طب لماذا؟ قال لأنه إهلاك للمال، إهلاك للمال، هو لم يتعرض للضرر، ما كان ثابت أنه يضر. طب واحد يتعاطى ولا ينتفع به، ما في أي منفعة، قال لك إذن نحضره. لماذا؟ لأنه في إهلاك وإتلاف المال. ابن حزم رحمة الله عليه، تعرف ابن حزم ظاهري حروفي كما يقال، ما عنده، أطلق قاعدة قال كل ما أضر حرم، بعدين في إضرار، فالإضرار قد يكون بالصحة وقد يكون دفعة وقد يكون تدرجا، نفس الشيء كالذي يضع مثلا لأحد الناس سما فيقتله قاتل، والذي يسقيه السم على على أشهر طويلة أو سنوات قاتل أيضا، أليس كذلك؟ فما الشرط أن يكون الإهلاك أو التأثير دفاعيا مباشر؟ لا، حتى إذا كنت تعلم وثبت هذا بالطب يحرم أيضا. فابن حزم رحمة الله عليه قال كل ما أضر فهو حرام، هذه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الحديث المشهور من الأربعين. وابن حزم أيضا قال السرف حرام، عشان نضيء كلمة العالم الجيل هذا، السرف حرام. والسرف فسره ابن حزم بثلاثة أشياء، كل نفقة فيما حرم الله هي إسراف محرم ولو كانت قدر جناح بعوضة، تخيل، لأنه شيء حرمه الله. اثنين، تبذير المال، تبذير المال في غير موجب، يكفيك هذا فتأخذ أضعافه، حرام، والمبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال ثالثا، وإضاعة المال، إتلاف المال كرميه مثلا، في البحر أو كذا ولو كان قليلا من الإسراف. فالآن الدخان عاد بغض النظر عن إيه؟ عن مضرته، هو يعتبر إحراق للمال، إهلاك للمال، وفي غير منفعة. مش هنقول إنه إيه يضر، بس ما في منفعة. لا يفتح الشهية ولا يعطي قوة ولا فيتامين ولا بروتين. هناك من يقول له منفعة دكتور، بس نأخذ فاصل ونعود لمنفعته. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. طبعا ما قلت عن التدخين ينطبق على المعسل والشيشة وكل ما هو دخان. نعم. الآن أدلة التحريم، الأدلة اللي ركزوا عليها هل التحريم ما هي؟ مستند التحريم دكتور عند أكثر معاصري الذين ذهبوا إلى هذه الوجهة هو الضرر الراجح واليقيني في حق معظم من يتعاطى هذه المادة. هو مكتوب على البكت يا دكتور. نعم. سبب رئيسي طبعا مكتوب، أحسنت، مكتوب وفي تحذير منظمة الصحة العالمية، لأنه يسبب يا دكتور عددا هائلا من السرطانات. في بعض الدراسات أكثر من 80% وفي بعض 90% من سرطان الرئة المسبب الرئيس الدخان. شيء خطير جدا، قاتل، هذا القاتل رقم واحد بسبب إيه؟ أمراض إيه؟ الرئة وسرطان الرئة. فأضراره كثير جدا. طبعا ممكن أن يعود السادة المشاهدون المشاهدات إلى الدراسات العلمية المتوافرة كثير عن أضرار الدخان، كتب مكتوبة في أضرار الدخان. فإذا ثبت ضرره، طبعا قد يقال له بعض المنافع، يعدل مزاج بعض الناس، وليس خمرا وليس سكرا، يعدل المزاج، يعطي نوع من النشوة، نوع من السعادة، نعترف بهذا، هذا موجود وفيه فائدة أيضا تجارية، هذا يبيع هذا يشتري، إذن فيه بعض الفوائد، من ينكر هذا؟ هذا موجود. حتى الخمر كان ولا يزال فيها فوائد، والله قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قدم الإثم طبعا، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا كان كالتمهيد والتوطئة لكي يستعدوا نفسيا إلى تحريم وغلق هذا الباب. فالدخان أكثر من ذلك، الدخان فيه أضرار كثيرة جدا جدا، وهذه المنفعة ليس يمكن أن ترجح بهذه الأضرار الهائلة. ولذلك لا ضرر ولا ضرار دكتور. حتى الدخان بالذات ينطبق عليه أنه ضرر وضرار، ضرار بالآخرين. نعم. قبل أن التدخين السلبي، تعرف قبل أن نأخذ المداخلة، نعم، هناك بعض الزوجات تشتكي أن زوجها يدخن في البيت، وتعرف الأطفال الصغار. نعم. يكون الضرر مضاعف. هل هناك يعني تحريم أكثر لمن يكون الإنسان يدخن وسط ناس لا يدخنون؟ تتعرف في أوروبا ما حد يدخن في المناطق المغلقة، منعوها من سنوات. نعم. هل ترى أنه وجوب أنه يكون التحريم أكثر على من يدخن وسط ناس؟ إلى أنه الآن اجتمع فيه المناط من كلتا جهتي أنه ضرر وإضرار. يعني لو كان ضررا محضا هو حرام، ولو كان إضرار حرام، فكيف والشأن أنه ضرر وإضرار؟ هذا هو المسمى بالتدخين السلبي يا دكتور. بمعنى إيه؟ أن المدخنين لو جلس 10 مدخنين مثلا في مكان مغلق، وجلس واحد مثل حالاتي وحالاتك لا يدخن، هو سيعتبر مدخنا، كأنه دخن إيه؟ كمدخن فيهم. وهناك من يقول نعم الضرر أكثر على من لو ما تدرب عليه. طيب نأخذ مداخلة الحلقة يا دكتور ثم نعود نفس الموضوع. تحية طيبة للإخوة الكرام في برنامج صحوة، وتحية لقناة روتانا ولمشاهديها الكرام. ما أود طرحه للنقاش هذه الليلة هو حكم شرب الدخان بصوره المختلفة كالغليون والشيشة وما يسمى بالمعسل ونحو ذلك. فهذه المسألة أصبحت ظاهرة عامة من جهة، وللخلاف الفقهي فيها ما بين محلل ومحرم أرى أنها تستحق الطرح، فقد تناولها الفقهاء منذ نشأتها، وصنف فيها كثير من الفقهاء رسائل في القول بإباحتها، كما صنف آخرون رسائل كثيرة في القول بحرمتها. ومن مشاهير العلماء القائلين بإباحتها الصنعاني والشوكاني ومحمد رشيد رضا وغيرهم. فلأهمية هذا الموضوع اجتماعيا ولوجود الخلاف فيه أرى أهمية طرحه ولو على سبيل تعريف الناس بأسباب ذلك الخلاف في حكمها، لما يتعلق به هذا التعريف من أمور، فضلا عن تحقيق مناط الحكم فيها من حل أو حرمة. ولأهمية مناقشة مناط الحكم في هذه المسألة لا بد من تناول الضرر الذي يقال أن فيها ضرر، فهل هو عام مطرد لفي كل أحد أم لا، وهل فيها إضاعة للمال ثابتة صحيحة أم لا، وهل هي من الخبائث قطعا أم لا. هذا كله يستحق المناقشة، سواء ثبت أو قال البعض بثبوته أو ثبوت بعضه أو عدم الثبوت، لما يبنى على هذا على هذه المناقشة من ترجيح الحكم في هذه المسألة، ولما أيضا يلامس هذا الموضوع بعد الترجيح من جوانب مهمة في المجتمع كالبيع والزراعة والإجارة فيها ونحو ذلك. كما أرى أن يلحق بهذه المسألة مناقشة حكم شرب البيرة التي تحتوي على نسبة من الكحول، فهي أيضا من المسائل المعاصرة التي اختلف فيها الفقهاء، وحكمها منسحب على الخلاف القديم بين الفقهاء وبين الأحناف القائلين بحل النبيذ من غير العنب والتمر. فهذه المسألة تحتاج إلى بيان أولا حقيقة ذلك الخلاف بين الأحناف وغير من الفقهاء، ثم هل يحرم شرب البيرة التي تحتوي على نسبة من الكحول ولو كانت غير مسكرة أم لا. أسأل المولى تعالى لكم التوفيق والسداد، ولكم تحياتي. هذا يا دكتور الدكتور الباحث أحمد قاسم الغامدي، نعم، مهتم في القضايا الشرعية، يعني طرح عدة أسئلة، وشيء أنه يعاد النظر، وشكرنا على طرح الموضوع إعادة النظر في موضوع التدخين، وبالتالي إذا هو مجاز تستفيد منه البلدان الإسلامية من خلال زراعته في نفس البلدة ويوفر اقتصاد. أيضا طالب إعادة النظر في البيرة التي تكون نسبة الكحول فيها أقل من 4%، أيضا أعاد إلى الخلاف في موضوع الخمر وما لم يكن من عنب أو زبيب. نعم. تعليقك. طبعا شكر الله لفضيلة الدكتور أحمد، مداخلة طيبة وفعلا فتحت أبوابا يعني مهمة، لكن يطول الكلام في هذه الأسئلة المهمة. أعتقد الدخان تكلمنا فيه يعني حديثا، وإن لم يكن طبعا وافيا أو كافيا، لكن ذكرنا أن المناط الأساسي والرئيس للتحريم هو الضرر والإضرار طبعا، وأشرنا المعنى إيه إلى موضوع الإسراف وحرق المال في غير منفعة، في غير منفعة فضلا عن المضرة، فضلا عن المضرة. قضية الاتجار به وزرعه والاستفادة منه فعلا أحسن باللفت إليها، لأن القاعدة المأخوذة من الحديث الصحيح في صحيح مسلم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فلو أفتينا بحرمة السجائر أو الدخان خلاص يحرم زرعه والاتجار فيه على الأقل بين المسلمين. لا نصنع على الكفار يا دكتور حتى ندمرهم. هذه مسألة خلافية عادة. نعم. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء أيضا، خاصة عند الأحناف، لكن بين المسلمين، فبين المسلمين يحرم هذا. قضية البيرة دكتور، الأمر فيها، الخطب فيها يسير. الخطب فيها يسير. النبي قاعد لنا قواعد أيضا حين قال كل مسكر خمر، حديث صحيح، وكل خمر حرام، انتهى. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وارضهم أجمعين، يا رسول الله أفتنا، أفتنا في المزر وفي البتع. المزر هذا أعتقد كان يعني شراب نبيذ من العسل، ينبذ حتى يشتد، الاشتداد هو معناها الإسكار، حتى يشتد. والبتع كان من الذرة أو الشعير تقريبا، نفس الشيء برضو، ينبذ حتى يشتد. فلما علم النبي ذلك حرمهما مباشرة لأنه مسكران. حديث قريب منه حديث جابر يا رسول الله عن المزر، سأله عن المزر فقال أهو مسكر؟ رجل يماني جاء سأل النبي يا رسول الله في عندنا شراب في اليمن نصنعه اسمه المزر، قال أهو مسكر؟ قال نعم. قال فهو حرام، كل مسكر حرام الآن، وما أسكر كثيره فقليله حرام. الكثير مهم جدا، الكثير لابد أن يكون له ضابط. الكثير يعني مثلا كم؟ يعني 100 لتر؟ مستحيل، الإنسان لا يسعى لمئة لتر. ما أسكر كثير بمعنى حتى ملء البطن، يعني لو شرب ملء بطنه وسكر يصبح هي حتى القطرة منه حراما، تصبح القطرة حراما، واضح؟ فالآن لو شرب الإنسان من هذه البيرة التي فيها نسبة مستهلكة بتعبير السادة الفقهاء من الكحول، على فكرة مناط التحريم دكتور هذا شيء مهم، ليس وجود الكحول، مناط التحريم ليس وجود الكحول، لأن الكحول هذه موجودة حتى في الخبز والخمائر، موجودة في عصير التفاح، في معظم العصائر أو في كل العصائر خاصة المأخوذة من الثمرات ومن الفواكه فيها نسبة كحول، لكن نسب مستهلكة. ما معنى مستهلكة؟ بمعنى أنك لو شربت وامتلأت منها لا تسكر، لا تسكر. إذن ننظر إلى البيرة هذه، إذا كانت النسبة مستهلكة فهي حلال، ولا طبعا تغرنا أو تهولنا يعني التسمية أنها بيرة، لأن البيرة عموما قد تكون فيها نسبة غير مستهلكة. قد تكون فيها نسبة غير مستهلكة، هذا يشتغل طردا يعني في الوجهين. سنعود يا دكتور للبيرة طردا وعكسا. نعم سنعود للبيرة في الجزء الثالث، لكن الآن نعود لموضوع، أنت مريت على موضوع التدخين نعم والدخان، زراعة الدخان. هناك من يطرح أنه يا جماعة البلدان العربية والإسلامية مهيئة لزراعة التدخين، وبالتالي مردود اقتصادي، سيما أن القضية ما زالت جدل، يعني ليس هناك قطعية في التحريم، أنه بضائع للتصدير كما موجود بعض الدول العربية، أنه البضائع للتصدير ولا تستهلك محليا. هل ترى أنه ممكن زراعة التدخين في البلدان العربية والاستفاد منها وتصديرها؟ والله أنا لا أرتاح إلى هذا، لا أقول لك يعني لا لن أجزم الجواب، لكن لا أرتاح إلى هذا، أن يكون المسلم ما شاء الله هذا إسهامه للبشرية وإسهامه للآخرين يعني شيء غريب. لم نسهم في صناعة أدوية ولا نسهم في صناعة حضارة، نسهم الآن للأسف الشديد يعني حتى المخدرات تزرع في بلاد إسلامية كثيرة بما فيها أفغانستان وتصدر العالم وهي تجارة، يعني هذا الذي نسهم فيه، المخدرات من جانب والدخان والتبغ من جانب آخر، لا أرتاح إلى هذا أبدا يعني بغن. وبعدين في بلاد إسلامية كثيرة يا دكتور إيه تستورد غذائها، تستورد القمح، يعني هذا تزرع التبغ عليها أن تزرع ما تأكل لكي لا تشحذ وتتسول حتى غذائها وقوتها. طيب ما زلنا في نفس الموضوع يا دكتور، بالنسبة للقات كثر الجدل حوله. القات نعم. اللي هو يعتبر في مادة في اليمن مادة مشهورة. معروفة. هل الفقهاء موقفهم موحد في اتجاه؟ لا غير موحد، بالعكس كثير جدا من العلماء اليمنيين أباحوه وكانوا يتعاطونه. أنا أذكر يعني بمناسبة القات أن العلامة ابن حجر الهيثمي المكي الشافعي. الذي جاور بمكة رحمة الله عليه، فقيه كبير شارح مناج للنووي التحفة، ابن حجر سئل في القات حين كان في مكة وتوقف فيه، عضرت به المسألة، لماذا؟ قال تواترت لدينا الأخبار من أناس من أهل اليمن يتعاطونه أنه لا مضر فيه، ما بضر أبدا، وتواترت الأخبار أيضا من أناس آخرين يتعاطونه أنه مضر يسبب أضرارا بالغة للإنسان. في أحد علماء اليمن لكن نسيت، أنا قرأت هذا قبل أكثر من يمكن 35 سنة، ألف رسالة طويلة، يعني إن كان صدق فيما قال أتى بأضرار رهيبة يا دكتور للقات، عالم يمني وحربه. فالعلماء اليمنيين مختلفون وإن كان أكثرهم على إباحة القات، لكن يعني لو بعض الناس ربما لا يعرف ما هو القات، هي عشبة أو يعني إيش تنبت في أرض اليمن وليس يعني زهيد الثمن، هو أغلى من التبغ أو من الدخان أو السجائر أضعاف مضاعفة، أضعاف مضاعفة، وهو يقتل الوقت، يجلس اليمني مثلا بعد صلاة الظهر إلى المغرب أو العشاء في التخزين في المقيل، اسمه التخزين هذا. نعم تخزنون وينضغون وكذا، يذهب الوقت وتذهب أموال الطائلة، أموال كثيرة تهدر فيه، فضلا عن إيه أضرار أخرى لسنا متحققين منها تحتاج. لكن الآن في بعض الأطباء الأطباء الفيزيائيين اليمنيين يحذرون منه ويذكرون له أضرارا كبيرة. طيب. فهذا المناط فيه كما قلنا ثبوت الضرر. طيب. وإلا إهلاكه المال فيه إهلاك المال. في نفس السياق يا دكتور، المشروبات الغازية كثر الكلام حولها، هناك جهات فقهية أصدرت تحريم، ما نريد أن نسمي أي مشروب. نعم. حتى لا ندخل في إشكالات إعلامية. صحيح. أيضا في المدارس السعودية في المقاصف ممنوع بيع المشروبات الغازية لضررها على الأطفال، هل تتجه إلى أنه ترفع أسعار المشروبات الغازية حتى يتوقف الناس عن شربها؟ هو الآن على كل حال في الفترة الأخيرة بدأت في أوروبا والعالم الجديد أمريكا يعني تصدر دراسات شبه يعني أنها تؤكد أن تناول الغازيات هذه في المدى الطويل يصيب المرء بهشاشة العظام، هذا مرض خطير ومتعب جدا جدا. ففضلا عن بعض الأضرار الأخرى يعني، لكن أقل من هذا بكثير. أما الذي استندت إليه بعض هذه الجهات الإسلامية من أن هذه المشروبات يعني يدخل في تصنيعها مش عارف دهن خنزير أو كذا، ليس لدي علم بهذه المسألة، هذا يحتاج إلى تحقق، لابد أن نتحقق من هذا بشكل دقيق ومضبوط لكي يعني. لكن مناط الحكم فيها في الضرر يا دكتور. نعم. إذا ثبت ضررها. نعم. إذا ثبت هذه الأضرار الكبيرة بهذه الطريقة فطبعا هو الإسلام هو حريص علينا، الإسلام ليس حريصا أن يقيدنا وأن يحرج علينا وأن يسد أبواب المتع علينا أبدا، وإنما حريص أن ينفعنا وأن ننتفع في هذه الحياة. وأعتقد الإنسان العاقل، أي إنسان عاقل يعني في أوروبا هناك أشياء كثيرة الناس من تلقائهم لا يتعاطونها من مأكولات عادية، قال لأنها تضر به وقد تسبب له سمنة زائدة أو سمنة زائدة أو كذا. فالمسلم أولى بهذا، ويحمد للإسلام ويحمد للفقهاء أنهم إيه والتبت. يعني يسدون الباب على ما يضر بالناس، إنما اهتموا بصحة المسلم، اهتموا بصحة المسلم. نعم. طيب دكتور تسمح لنا فاصل ثم نعود. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور، نحن في القسم الأخير من حلقة اليوم، نريد إضاءة حول مسألة الخمر وما أثاره من جدل اللي ألمح له الدكتور أحمد الغامدي موقف نعم. المالكية والأحناف نعم. وبعدين ندخل على فيديو الحلقة إن شاء الله. قبل ذلك دكتور أحمد اسمح لي فقط أن أنبه، لأن بعض الناس يتنطع، يعني يجب أن نتنبه إلى ما قرر الفقهاء أن المحرم المنصوص عليه المتفق أو المجمع على تحريمه ليس كالمحرم المجتهد فيه المختلف فيه، هذا أخف بكثير. والتضخيم من أي درجة؟ طبعا مختلف فيه مختلف. ولذلك نحن لا نفتي مثلا بسقوط عدالة أو بتفسيق من يتعاطى السجائر مثلا، لأنه اختلف فيه ولا يزال تقبل شهادته خلاف. يعني تقبل شهادته وإمامته في الصلاة وكل شيء. بعض الناس يقول لك هذا فاسق، بعض الناس يقول لك هذا إن مات يعني قد يخشى عليه سوء الخاتمة. تقبل إمامته في الصلاة؟ نعم نعم نعم، لأنه مختلف فيه. يعني شوف نحن قد ينظر إلى أننا نضيق من جانب، نحن نضيق يعني كما قلت لكي نكون مرتاحين مع ضميرنا ومع الأدلة الشرعية وما توجبه، لكن في نفس الوقت هذه الأدلة تلزمنا أن نكون صادقين مع الحقيقة ونقول المحرمات المختلف فيها لا تسقط عدالة الإنسان، ولذلك حتى لا يقع فيها الإنكار، يقع فيها النصح والتواصي واللفت، لكن لا يقع فيها الإنكار، تنكر عليه وتغضب منه لأنه مختلف فيه كما قال العز بن عبد السلام يعني. وجاب أمثلة على كل حال، العز وغيره طبعا كثيرون. بالنسبة لقضية الخمر أو المسكرات عموما، مش الخمرة، اختلف فيها، يعني أرجو في هذا الوقت لأنه القضية طويلة جدا، طويلة عريضة. لكن باختصار دكتور، الخمر اختلف أولا في تعريفها لغة ثم شرعا، في اختلاف في تعريفها شرعا. الاختلاف اللغوي ادعى بعض العلماء أن جمهور اللغويين، وهذا رأي ابن سيدة صاحب المخصص والمحيط رحمة الله عليه والعلامة اللوذعي، ابن سيدة رأيه أن جمهور اللغويين على أن الخمر ما اتخذت يعني ما كانت فقط من إيه؟ من العنب، ما كانت من غير العنب هذا في اللغة، في اللغة لا يسمى خمرا. واضح هذا ابن سيدة، هو ابن سيدة رحمة الله عليه. في ناس قالوا لا، هذا لم يثبت عن الجمهور وإنما رأي لبعض اللغويين. الفيروز أبادي مثلا في القاموس المحيط ذهب عكس هذا الرأي، قال لا، الخمر لغة هي ما أسكر وإن كانت من غير العنب. خمر لماذا العقل. أتى لا أتى برأي دقيق، قال لأن الخمر حين حرمت عليهم بالمدينة، يوم حرمت لم يكن لديهم بالمدينة خمر عنب، وما كان لديهم من خمر كان إيه؟ من تمر وبسر ورطب، ما كان من إيه؟ من العنب، وسميت خمرا وحرمت والله سماها خمرا. قال خمر المدينة مش خمر، هذا في اللغة الأبادي رحمة الله عليه، وفي اللغة هذا بس. نعم في اللغة. طيب ومثله طبعا الشارح الزبيدي. نعم قبل نأتي للشرع عاد، إيش قبل الشرع نشاهد الفيديو الحلقة ثم نعود لأنه متصل في نفس الموضوع. اسمع، حكم شرب ما يسمى بالبيرة، ومع العلم أن فيه نوعين، نوع من الكحول فيه نسبة من الكحول، ونوع فيه نسبة ونوع فيه غير نوع فيه نسبة من الكحول ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول، وهل هو من المسكرات؟ البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال لأنها محفوظة من قبل المسؤولين، والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على أنه حرام، لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأي إنسان يقول لك هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام، قل له هات الدليل، إن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل، وإن لم يأتي بدليل فقوله مردود عليه، لأن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض، وأكد هذا العموم بقوله جميعا. فأي إنسان يقول لنا هذا حلال أو هذا حرام فإننا نطالبه بالدليل، إن أتى بالدليل عملنا بمقتضى هذا الدليل، وإن لم يأتي بدليل فإن قوله مردود عليه. فالبيرة الموجودة في أسواقنا هنا في السعودية كلها حلال ولا إشكال فيها إن شاء الله. ثم النسبة، لا تظن أن أي نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حرام. النسبة إذا كانت تؤثر، بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما. أما إذا كانت نسبة ضئيلة تضاءلت وانمحى أثرها ولم تؤثر فإنه يكون حلالا. فمثلا نسبة 1% أو 2% أو 3% لا تجعل الشيء حراما. وقد ظن بعض الناس أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقليل حرام أن معناه ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيرا، وهذا خطأ، هذا فهم خاطئ. الحديث يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر وإذا خففت منه لم يحصل السكر يكون القليل والكثير حرام. لماذا؟ لأنك ربما تشرب القليل ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر. وأما ما اختلط بمسكر والنسبة فيه قليلة لا تؤثر فهذا حلال ولا يدخل في الحديث. دكتور، سمعت فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يتحدث عن أنه النسبة ليست معتبرة إلا إذا كانت كبيرة جدا. نريد تعليقك، ونادري مقدار حبك وتقديرك لهذا الشيخ. علامة كبير كان رحمة الله على روحه الطاهرة، حقيقة الشيخ محمد صالح علامة كبير يعني، ومعروف بالعلم والتحقيق والزهد، فرحمة الله عليه ورضي الله عنه. كلامه في منتهى التدقيق والتحقيق والجمال 100%، كل ما ذكره ما شاء الله يعني يدل على تحقيق بارع في هذه المسألة دكتور. وأذكرني كلام فضيلة العلامة بمذهبنا عند الشافعية حين تحدثوا حتى عن التداوى بالخمر، رأي الجماهير لا يجوز التداوى بالخمر، وأوجبوا فيها الحد. تخيل الشافعية قالوا اختلف، لا يجوز أن يتداوى بها صرفا إن كانت خمرا، صرفا، وأشار إلى هذا هو قال الخلط، فلا يجوز، ولو تداوى يحد عند الشافعية أيضا. ولكن إن مزجها بشيء آخر بحيث استهلكت الخمر هذه مزجها، على فكرة وعلى ذكر المزج هذا والاستهلاك، الآن كثير جدا يا دكتور من الأدوية التي تباع في الصيدليات في العالم كله كثير جدا جدا يدخل فيها الكحول. لماذا؟ لأن الأدوية ذات الطبيعة القلوية أو الدهنية لا يمكن أن تذاب إلا في الكحول، فيحتاج فيها صيدليا إلى، يعرف هذا الصيدلة، إلى الكحول فداخلة، فإذا هذه لا معدى عنها إذا تعينت، فلا بد أن نفتي بإباحتها. فالشافعية قالوا إذا كانت ممزوجة ومستهلكة في دواء آخر فلا بأس، يمكن يعني أن يرخص فيها وتجرى فيها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، طيب نجري فيها على هذا. نعم، وقفنا عن تعريف أحكام الخمر بشكل سريع وتعريفها عند الأستاذ الفقهاء. نعم دكتور، لدينا مذاهب ثلاثة نذكرها سردا إن شاء الله بسرعة دون أن نستدل، كما قلنا الموضوع طويل ومعقد إلى حد ما، ومع العامة غير متخصصين. المذهب الأول رأي الجماهير، رأي الحنابلة أكثر الشافعية أو بعض الشافعية عفوا، ورأي كل علماء الحديث وأهل المدينة، الحجازيين أيضا، الحجازيين رأيهم أن الخمر المحرمة هي كل مشروب مسكر، سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الرطب أو البسر أو الحبوب كالحنطة أو الزبيب أو الشعير، نعم كله أو العسل، أو الحبوب كالذرة والشعير والقمح، كل هذا خمر قالوا، واعتبروا أن هذه الحقيقة اللغوية والشرعية، قالوا هذا في اللغة وفي الشرع أيضا هذا هو الخمر. النبي قال هذا الرأي الأول، قال ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام، والحديث صحيح. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يختلف عن هذا، قال لا، الخمر التي ورد الشرع بتحريمها والنص على تحريمها هي ما اتخذت من التمر أو الرطب أو البسر، من النخيل، ثمرة النخيل، هذه الخمر، واضح؟ فلها حكم التحريم، عفوا لا لا لا أنا اختلطت، هذا مذهب الأحناف الآن تفصيلات الأحنافية. لا المذهب الثاني دكتور، المذهب الثاني قال قال الحقيقة الشرعية فقط ما اتخذت من العنب، الخمر المأخوذة من العنب هي إيه؟ الحقيقة الشرعية التي نقول إيه؟ بتحريمها. الآن المذهب إيه؟ الثالث، مذهب السادة الحنفية ومذهب أبي حنيفة، قال طبعا كيف تتخذ من العنب؟ بشروط أيضا، مش فقط من العنب، تتخذ من العنب بحيث يعني يكون هذا العصير يشتد. معنى الاشتداد أنه يسكر، يغلو الغليان، يكون هو الفوران من غير نار، الفوران من غير نار. طبعا جماهير هؤلاء لم يفرقوا بين الني وبين المطبوخ، قالوا لا بأس. الحنفية قال اشترطوا أن يكون نيئا، العامة تسميه النيئ، أن يكون نيئا. أما الجمهور، جمهور الفريق الثاني، قالوا لا لا لا فرق بين النيئ والمطبوخ، لكن يشتد ويكون له غليان بغض النظر قذف الزبد أم لم يقذف الزبد. واضح؟ الآن جاء أبو حنيفة رحمة الله عليه وأبو يوسف وقالوا لا، هو يغلو ويشتد. قال أبو حنيفة ويرمي بالزبد، لابد أن يرمي بالزبد، يقول لها يعني إيه الرغوة هذه أو الزبد. لماذا؟ قال لأن الاشتداد مبدأ التحريم، وأما تمام التحريم فمع إيه؟ مع رمي الزبد أو قذف الزبد. هذا رأي أبي حنيفة، لكن الفتوى في المذهب الحنفي ليس على رأي أبي حنيفة رحمة الله عليه، فلم يشترطوا إيه؟ أن يقذف بالزبد، لم يشترطوا. جميل جدا. الآن أين الخلاف؟ أين المشكلة؟ المشكلة أن الأحناف حين تحدثوا عن هذه المشروبات طبعا اتفقوا مع الجمهور بلا شك أن الخمر المأخوذة من العنب بالشروط المذكورة محرمة، يحرم قليلها وكثيرها. لكن نبيذ العنب، تأخذ عنب تنبذه في الماء مثلا في سقاء أو في ظرف أو في وعاء معين، نبيذ إيه؟ العنب، إذا لم يتوفر على الشروط المذكورة. بعدين نبيذ التمر، نبيذ البصر، نبيذ الرطب، نبيذ الرطب، ما أحكام هذه؟ ما أحكام هذه الأنبذة؟ قالوا هذه تباح إذا لم تسكر، ولا يباح منها القدر المسكر. هذا هو الفرق. تعريف المسكر يعني الخمر التي حرموها يا دكتور وسموها خمرا، اسموها خمرا، قالوا قليلها وكثيرها حرام. لكن هذه الأنبذة قالوا لا يحرم منها إيه؟ القليل الذي لا يسكر، مع أن كثيرها ماذا؟ مسكر. هنا المشكلة، فهمت كيف؟ يعني هم لم يبيحوا السكر. واحد ينسب للسادة الحنفية أنه أباحوا إيه؟ السكر للناس أو السكر، هذا ليس المذهب الحنفي. هم حرموا ما يسكر أبدا من أي شيء كان. تعريف السكر يا دكتور، هذا نعم. إشكالية، وهل له حد السكر؟ طبعا السكر هو إيه؟ غياب العقل، بحيث أنه إيه؟ يغيب عقله، لا يدري ما يقول ولا يدري حتى ما يفعل أحيانا. أو رجل أو كما قال الإمام علي، نعم، قال إذا سكر هذه يعني هذا من الهذيان، وإذا هذا قذف، فأرى أن يوجد 80، وبذلك أخذ الصحابة. لذلك يغيب عنه عقله، لا يعود مركزا يا دكتور. وطبعا في تعريفات للفقهاء، قال لك السكر هو إيه؟ يعني غياب العقل مع حركة الأعضاء. والخدر، الخدر غياب العقل مع سكون الأعضاء، يتخدر الإنسان، لا يعود يشعر بشيء وتسكن أعضاؤه. لكن السكر تتحرك أعضاؤه، المخمور يمشي ويتحرك ويضرب ويتطوح كما يقولون، لكن عقله غائب غير حاضر. وحين يفيق من سكرته والعياذ بالله، كما قال الأول شاعر الجهري، قال شربت الإثم فضل بها عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. يضل طيب الإنسان يعني يغيب عقله. فهذه يعني باختصار إيه قضية السادة الأحناف، طيب أنهم لم يحرموا من هذه الأنبذة القدر الذي لا يسكر، وأما القدر الكثير المسكر فهو الحرام عندهم. في كتاب يا دكتور، أسألك بدقيقة، هل قرأته ولا كتاب حكم الخمر في الإسلام للشيخ المقري، موجود في لندن، هل مر عليك الكتاب؟ هو ليس الشيخ هذا المقري، هو أعتقد باحث يمني. باحث، نعم، باحث يمني، وهو يريد أن يتمحل هو إيه لإباحة المسكرات يعني وأشياء يأتي. ترى الكتاب تنقص الجوانب العلمية من ناحية شرعية؟ طبعا من ناحية شرعية، نعم. طيب هناك من يربط الخمور والأشربة بالسعادة، هل هي سعادة حقيقية أو وهمية؟ ليست حقيقة قطعا، ليست، بالعكس هي تجلب التعاسة، وكل التعاسة سعادة وقتية وسعادة موهومة يا دكتور، وسعادة هروب. السعادة لابد أن ترتكز على أسس من السكينة والاستقرار، الاستقرار في كل مستوياته. هذه بالعكس، هذه سعادة لحظات أو سويعات قصيرة تعقب ندما ومشاكل كثيرة وضياع أسر وضياع أعراض وأشياء مخيفة. أم الكبائر أو أم الأثام الخبائث، أو الخبائث عفوا، لأنها يعني قد تحمل الإنسان على فعل أشياء من أفظع ما يكون والعياذ بالله في حال السكر، يقع على حريمته، يقع على كذا، يرتكب جريمة، يخذف أعراضا، فمستحيل أي سعادة هذه. جميل يا دكتور، كما تشاهد دائما الوقت يمضي سريعا. التغريدة يعني أقول يعني ربما الذين لا يزالون يتشبثون يعني بشيء يستبحون به هذه المحرمات، أقول لهم على الأقل إذا يعني إن أبيتم إلا أن تحتقبوا هذه الآثام فلا تعولوا على شرع الله. وأغرد بكلمة استفيقوا يرحمكم الله. استفيقوا لابد أن يستفيقوا، دينه دين العقل الفائق اللي يأخذ يا دكتور، يعني يشربون ولكن لا يتمحصون الأدلة بإباحتها. طبعا لا تحاول أن تحيلها على شرع الله، شرع الله واضح يا دكتور. لأنه يا ريت يعني إحنا تكلمنا عن مسألة الذين يتمعذرون أنه لم تحرم في شرع الله، في كتاب الله. أين في كتاب الله حرمت عليكم؟ طب أين في كتاب الله حرمت عليهم السرقة؟ ولا آية تقول حرمت عليكم السرقة، نأخذها. حرمت عليكم الزنا، مش موجود. سنخصص حلقة أخرى إن شاء الله في قادم الأيام عن هذا الموضوع. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك يا عزيز. شكرا لكم أنتم، صحوتنا مستمرة. ألقاكم في حلقة قادمة. مع السلامة.